بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأربعون من مجالس تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الأول من شهر جمادى الثاني لعام 38 و400 من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق كلامه عن الإيمان بالحفظة، قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن ابن يونس مولى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تقول: رب ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة وأنت أبصر به، فيقول: ارقبوا، فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من خشيتي. نعم، تقدم تعليق على هذا الحديث في الدرس الماضي، اقرأ الذي يليه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده السابق: قال يحيى فقال الحسن: الحفظة أربعة يتعقبونه، ملكان بالليل وملكان بالنهار، تجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر، وهو قوله عز وجل: إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال المصنف رحمه الله: قال يحيى. يحيى هو يحيى ابن سلام، وهو أحد الأئمة الذين أخذوا عن التابعين، ويقال أنه أدرك 20 من التابعين، وأخذ عن تلاميذ الحسن البصري رحمه الله، وله كتاب في التفسير، ونقل عنه المصنف هنا كثيرا خاصة في باب التفسير. قال يحيى فقال الحسن: الحفظة أربعة يتعقبونه، ملكان بالليل وملكان بالنهار. هذا على قول من يقول أن الحفظة هم الكتبة، وأنهم أربعة: ملكان يلزمان العبد في الليل، وملكان في النهار. وقيل أنهم أربعة في النهار: اثنان يكتبان الحسنات والسيئات، وآخران يحفظانه، ويعقبهما أربعة في الليل، فيكون مجموعهم ثمانية. وكل هذا هذه الأقوال مرجعها إلى فهم النصوص، ولم يرد في النصوص عدد الحفظة مع الكتبة، وإنما الذي ورد في النصوص أن كل عبد قد أمر الله عز وجل بملكين يكتبان حسناته وسيئاته، أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات، والآخر عن يساره يكتب السيئات. وهل هناك حفظة غير هذين الملكين، أم أن هذان الملكان هما حفظة وكتبة؟ وهذا قول للحسن البصري، قال: الحفظة أربعة، يعني مجموع الكتبة والحفظة أربعة. قال: يتعقبونه، أي يعقب بعضهم بعضا، ملكان بالليل وملكان بالنهار. قال: تجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر، فيصعد الملكان اللذان باتا في العبد ويخلفهما آخران. قال: وهو قول الله عز وجل: إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر على ما ذكر المفسرون هنا هو تلاوة القرآن في صلاة الفجر، وهذا هذه التلاوة تشهدها الملائكة كما ثبت في الحديث الصحيح أنه يتعاقب في الناس ملائكة بالليل والنهار، وأنهم يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيبقى الذي فيصعد الذين باتوا مع الناس ثم يبقى فيهم الملائكة في النهار إلى أن يأتي وقت العصر، فتنزل الملائكة يبيتون الليل مع الناس، فيسألهم الله عز وجل كيف وجدتم عبادي، يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وهذا في عموم الملائكة الذين يتعاقبون في الناس. وقول الحسن هنا هذا أيضا دليل على أن من هؤلاء الملائكة الذين يصعدون يعني ويعقبهم آخرون، أن هذا يكون في صلاة الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده المتقدم عن يحيى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يضاعف على الذي تسمعه الحفظة 70 ضعفا، فإذا كان يوم القيامة قال الله للعبد لك عندي كنز لم يطلع عليه أحد غيري وهو الذكر الخفي. ثم ذكر هذا الأثر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وعن عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يضاعف على الذي تسمعه الحفظة 70 ضعفا. وسبق التنبيه على أن مثل هذه الآثار إذا ثبتت عن الصحابة فإن لها حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالاجتهاد. ولكن في هذا الأثر في إسناده ضعف عن عائشة رضي الله عنها، وقولها الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يضاعف على الذي تسمعه الحفظة 70 ضعفا، هذا يدل على فضل إخفاء الذكر والإخلاص في ذلك، وأنه مضاعف على الذكر الذي يكون بالعلانية. وفيه أيضا أن الحفظة لا يسمعون كل شيء، فإذا أسر العبد في نفسه بذكر فهذا الأثر يدل على أنه لا تسمعه الحفظة، ولكن هذا مخالف لما دلت عليه الأدلة أن هؤلاء الحفظة أنهم يكتبون كل شيء. وتقدم في الحديث السابق ما يدل على معرفتهم بالإرادة، وأنهم يعرفون الإرادة كما تقدم في الحديث السابق. ولكن هذا الأثر فيه دليل على فضل الإخلاص، وقد جاء في الحديث الصحيح الحديث القدسي يقول الله عز وجل أنا مع عبدي حين يذكرني، فإذا ذكر أنا عند ظن عبدي في أنا عند ظن عبدي بي فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فهذا يدل على مراتب الذكر، وأن الذكر قد يكون في النفس وقد يكون في ملأ. والذكر في النفس اختلف فيه، فقيل معنى قول الله عز وجل ذكرني في نفسه أي ذكرني في نفسه دون أن يتلفظ، ويكون هذا مما أسر به العبد، وهو ما يعرف بذكر القلب، وهو استشعار ذكر الله عز وجل. والمعنى الثاني لقول الله عز وجل ذكرني في نفسه، قال بعض الشراح لهذا الحديث أي ذكرني بلفظ لكن في نفسه ليس في ملأ، يدل على هذا قوله بعد ذلك وذكرني في ملأ. فيذكر الله بلفظ لكن يكون خاليا لا يجالسه أحد. فهذا الذكر ثوابه عند الله عز وجل. قال: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والملأ هنا الجمع، واستشهد بهذه اللفظة على فضل الملائكة على صالح البشر، لأن الله عز وجل قال في ملأ خير منه، فدل على أن الملائكة هم أفضل من الإنس الذين يذكر الله فيهم في الدنيا. لكن هذا الاحتجاج محل نظر، لأن لو دل هذا على فضل ملأ على ملأ فإنه لا يدل فضل الجنس على الجنس، يعني جنس الملائكة على جنس البشر. المقصود أن الذكر له مرتبتان: مرتبة في النفس، وقد يكون حديث نفس، أو يكون في بلفظ لكن في غير ملأ، ولعل هذا يكون مرتبة ثانية. فالذكر الأول هو ذكر في النفس بغير لفظ، والثاني ذكر بلفظ في غير مجلس أي لا يشهده أحد، والثالث هو الذكر في مجلس بحيث يسمع الذكر من الذاكر. فهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل، وهذا الأثر يدل على فضل الإخلاص في الذكر وإخفاء الذكر، وأن هذا الذكر الذي في السر أنه يفضل الذكر الذي في ملأ أو في العلانية 70 ضعفا. قالت: فإذا كان يوم القيامة قال الله للعبد: لك عندي كنز لم يطلع عليه أحد غيري، وهو الذكر الخفي. وهذا يدل على فضل إخفاء العمل. وأهل العلم تكلموا في هذه المسألة وقالوا إن الدواوين على قسمين: ديوان في السر وديوان في العلانية. فديوان السر هو الذي يكتب للعبد في ديوان لم يطلع عليه أحد إلا الله والكرام الكاتبون الذين يكتبون الأعمال. فهذا العمل الذي أخفاه العبد عن الناس حتى يعني لا يطلع عليه إلا الله عز وجل أو من أوكل الله لهم كتابة الأعمال. بل بالغ بعض السلف وقال أحدهم: تمنيت لو أني عملت عملا لا تطلع عليه الملائكة، يعني حتى الملائكة وحتى الكرام الكاتبين يتمنى أنهم لا يطلعون على عمله هذا. وهذا فيه الحرص على إخفاء العمل، وهو دليل على قوة الإخلاص فيه. وقال بعض السلف: إن استطعت أن يكون عملك في السر فلا تنقله للعلانية، وإذا استطعت أن يكون عملك في ديوان السر فلا تخرجه إلى ديوان العلانية. وهذا دليل على فضل الإخلاص وفضل إخفاء العمل. وأعمال السر هذه لها منزلة عظيمة عند الله عز وجل، فإنها أبعد ما تكون عن الرياء وعن السمعة. يعمل العبد وهو في مأمن أن يرائي أو يسمع بعمله، وهو في مأمن أيضا أن يمدح بعمله من الناس فيضر به هذا المدح، فتحصل له السلامة من وجوه كثيرة، ويعظم أجره عند الله عز وجل، لأن هذا العمل لا يكون الباعث عليه إلا مراقبة الله تبارك وتعالى. وعلى المسلم أن يكثر من هذه الأعمال فيما بينه وبين الله، لأنها أبعد ما تكون عن الرياء وأقرب ما تكون للإخلاص، بل أقوى ما تكون في الإخلاص. وهذه الأعمال لها منزلة، كما جاء في قصة في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا في الصدقة. وكذلك الأعمال الأخرى كلما أخفاها العبد فهي أقوى في أجره عند الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال يحيى قوله إذ يتلقى المتلقيان الملكان الكاتبان الحافظان. نعم، قال يحيى هو يحيى بن سلام كما تقدم، وهذا في تفسير قول الله تبارك وتعالى إذ يتلقى المتلقيان، والمتلقيان هما الملكان اللذان يكتبان أعمال العبد، والتلقي هنا تلقي الملكان لقول العبد، فيتلقيان هذا العمل ويكتبانه في ديوانه. قال يحيى الملكان الكاتبان الحافظان، وهذا التفسير على قول من يقول إن هؤلاء الكتبة هم الحفظة، ولهذا قال الملكان الكاتبان الحافظان، فوصفهما بوصفين بعد أن وصفهما بأنهما من الملائكة قال الكاتبان الحافظان، فدل على أن الكتبة هم الحفظة، وعلى قول آخر كما تقدم أن الكتبة غير الحفظة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد رصيد يرصده. نعم، هذا معطوف على ما تقدم من قول يحيى في تفسير هذه الآيات في قول الله عز وجل عن اليمين وعن الشمال قعيد، قال رصيد يرصده، هذا في معنى قعيد. قعيد قيل رصيد يرصده، وقيل أنه قعد لكتابة عمل العبد، وهذا دليل على أن هؤلاء الملائكة أنهم يلزمون العبد ويرصدون أعماله، وأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كما أخبر الله عز وجل بذلك، وكما سيأتي أيضا في الآية التي تلي ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حافظ حاضر يكتبان كل ما يلفظ به. أيضا هذا من قول يحيى في تفسير هذه الآيات في قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال أي حافظ حاضر، قيل رقيب بمعنى حافظ وعتيد أي حاضر، يكتبان كل ما يلفظ به. وهذه الآية ظاهرة في كتابة الملكين لألفاظ العباد، واختلف في أعمال القلوب هل تكتبها الملائكة أم لا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وتقدم في الحديث الأول الذي ذكره بعد الآيات من حديث أبي هريرة ما يدل على أن الملائكة يعلمون أعمال القلوب، كما جاء أن الملائكة تقول ربي ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئا، فدل على اطلاعهم على الإرادات والمقاصد. وكذلك أعمال القلوب التي تكون يعني في القلوب، والذي يكون في القلوب على قسمين، يعني إرادات ومقاصد لأعمال تظهر على الجوارح، مثل أن يريد أن يصلي، يريد أن يحج، يريد أن يعتمر، فهذه إرادات، ويسميها بعض أهل العلم قول القلب لأنها هي الأصل لما بعدها. وهناك أعمال للقلوب مثل المحبة والخوف والرجاء والتوكل، فهذه مستقرها في القلب، مبتدأها ومنتهاها في القلب، بخلاف الإرادات فإن الإرادات تكون في القلوب ثم تثمر العمل، ولهذا يفرق بين أعمال القلوب وبين الإرادات، فالإرادات إذا لم يمضيها فإنه لا يترتب عليها شيء من العقاب، وأما الثواب فقد جاء في الحديث أن العبد إذا أراد الحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا عملها كتبت له بعشر حسنات، وإذا أراد سيئة ولم يعملها لم تكتب عليه، وإذا تركها كتبت له حسنة كما جاء في الحديث السابق، وإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة. فهذا في الإرادات. وأما أعمال القلوب فإنها متى ما قامت في القلوب فهي عمل كعمل الجوارح، مثل المحبة والخوف والرجاء والتوكل، هذه أعمال مكانها القلب. فلا شك أن الملائكة يكتبون ذلك ويكتبون أعمال القلوب، لأنهم يكتبون كل أعمال العبد من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال يحيى وقال مجاهد يكتبان حتى أنينه. نعم، قال يحيى نقلا عن مجاهد بن جبر المفسر التابعي المعروف: يكتبان حتى أنينه، يعني أن هذين الملكين يكتبان كل شيء حتى الأنين. والأنين هو الصوت الذي يظهره المريض من شدة الألم. واختلف العلماء في الأنين هل ينافي الصبر أم لا، فقيل إنه ينافي الصبر، لأن هذا المريض يظهر بأنينه التألم ويظهر المرض فيؤاخذ بأنينه. وهذا التفسير يدل على هذا القول، وأن الأنين يكتب تكتبه الملائكة، وأنه يكون من الذنوب ومن عدم الصبر. وقال بعض أهل العلم: الأنين لا يكتب لأنه ليس بكلام، والله عز وجل قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما قال صوت، وفرق بين اللفظ والصوت. فالصوت هو ما لا يكون بلفظ كالأصوات التي تصدر من الناس كالأنين، إلا إذا كان هذا الصوت يعبر عن سخط كالصياح ورفع الصوت. في الغالب أن رفع الصوت يكون بكلام، كما يفعله بعض، يعني من يضجر عند المصيبة كأن يقول: يا ويلاه، وكذا، وحسرتاه، ويصدر هذا كثيرا من بعض النساء الجاهلات. فهذا رفع صوت مع لفظ. وأما الصياح وهو البكاء الذي يظهر، فهذا الذي يظهر أن فيه تفصيل، فإذا كان يغلب على الإنسان ويصحب هذا، يعني انطلاق الصوت من شدة البكاء، فإنه لا يؤاخذ به. وأما على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأما دمع العين فهذا لا يؤاخذ به، كما دل على ذلك النص وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين. والنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه على فراق ابنه وقال: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا دليل على أن دمع العين لا يؤاخذ به الإنسان. واختلف في البكاء الذي هو فوق الدمع، فقال بعض أهل العلم: إذا كان يغلب على الإنسان ويخرج صوت البكاء من غير اختيار لا يؤاخذ به، وإذا بالغ فإن بعض الناس يرفع الصوت وهو يقدر على كظمه، فهذا يخشى أن يؤاخذ به. والمقصود أن الأنين اختلف فيه، فقيل أنه ليس بلفظ ولا بكلام فلا يكتب، وقيل أنه أثر من آثار التسخط فيكتب. والذي يظهر أن هذا الأنين فيه تفصيل، فإذا كان هذا الأنين يصدر من مريض يغمى عليه ولا يدري ما يصدر منه ويصدر منها الأنين، فلا يؤاخذ به، لأن هذا ليس له فيه اختيار ولا يشعر بما صدر منه. وأما إذا كان يعني يعقل ما يصدر منه ويشعر بما يحصل له وصدر منها الأنين وهو قادر على كظمه، يخشى أن يؤاخذ به، لأنه أثر من آثار عدم الصبر. وأما حزن القلب فلا يؤاخذ به، حزن القلب ودمع العين لا يؤاخذ به. وبالاتفاق أنه يؤاخذ بالكلام الذي يقوله الجهلة ويكثر في النساء خاصة كالدعاء بالويل والثبور والندب، وكذلك الأفعال التي تدل على التسخط كلطم الخدود وشق الجيوب وحثو التراب على الرأس، وكذلك ما تفعله بعض النساء من لبس السواد بدعوى أن هذا من إظهار الحزن، فإن هذا لا يجوز ولا يشرع لمن ابتلي ببلاء أن يظهر عليه شيء من هذه الأمور إلا ما يعذر به كدمع العين وحزن القلب الذي يكون في القلب، وأما ما عدا ذلك فالواجب عليه الصبر والتحمل والتجلد وأن لا يفعل شيئا يتنافى مع الصبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال يحيى وقال الخليل بن مرة بإسناد ذكره: أمر صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتب صاحبه. نعم، ذكر هنا هذا الأثر عن يحيى قال: قال الخليل بن مرة بإسناد ذكره: أمر صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتب صاحبه. صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتب صاحبه، وصاحبه هو صاحب اليمين، والذي يكتب صاحب اليمين هو الحسنات، فهذا يدل على أن صاحب الشمال يكتب السيئات وأنه موكل بعمل وبكتابة ما لا يكتبه صاحب اليمين. وجاء هذا مفصلا في الأحاديث والأثار أن الذي عن يمين العبد يكتب الحسنات وأن الذي عن شماله يكتب السيئات. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال يحيى وحدثني نعيم بن يحيى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس فيجدونه على ما في الكتاب. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس فيجدونه على ما في الكتاب. وهذا صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن أعمال العباد ترفع وتعرض يوم الاثنين والخميس، ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صيام الاثنين والخميس، وكان يتحرى عليه الصلاة والسلام صيام الاثنين والخميس ويقول: إني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا ثابت بالأحاديث الصحيحة، أعمال العباد تعرض أي تعرض على الله، والله عز وجل عليم بالعباد وبأعمالهم، ولكن من حكمته أن الأعمال تعرض عليه في كل يوم اثنين وخميس، وهذا دليل على أن هذه الأيام التي نطويها ونودعها أنه رفعت أعمالها وعرضت على رب العالمين وطويت صحف الأعمال وختم عليها، فلا يستطيع أحد أن يزيد من حسناته، بل إن هذه الدواوين رفعت وأصبحت في علم الله عز وجل، وهو عليم بها قبل أن ترفع إليه وقبل أن تعرض عليه. كل يوم اثنين وخميس أي في هذين اليومين العظيمين، وهما يوم الاثنين والخميس. وهذه فيها فائدة دائما نذكر بها، وهو أن ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من صيام الاثنين والخميس له حكمة قد بينها في الحديث، وهو أن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم. وهذا دليل على أن الأيام التي تخصص بعبادات أو تخص أو الأزمان أو الأوقات التي تخصص بأذكار أنه لا ينبغي أن تخرج عن قيدها. فيأتي بعض الناس يقول: ما الفرق بين يوم الاثنين والخميس. المهم أن أصوم اثنين يومين في الأسبوع، فأصوم مثلا الأحد والثلاثاء، المهم صيام يومين. نقول لا، الشارع إذا خص يوما بعبادة لا يجوز أن تخرج هذه العبادة عما خصها الشارع به، وهذا يدل على الحكمة، فإن صيام الاثنين والخميس ما شرع صيامهما إلا لرفع الأعمال في هذين اليومين. فمن صام يومين في الأسبوع، نعم صام يومين في الأسبوع، لكنه لم يصب السنة في هذا، وهذا مما يدل على أن هذا التشريع العظيم هو من لدن حكيم عليم. لا يجوز لنا أن نخرج العبادات المقيدة عن قيدها، وأن نخصص ما لم يخصصه الشارع، ونقول المهم أن نصوم يومين. وهكذا بقية الأذكار، مثل أذكار الصباح خصت بالصباح، وأذكار المساء كذلك، وهناك أذكار مشتركة بين الصباح والمساء، وهناك أذكار عند النوم، وأذكار عند دخول المسجد، وأذكار عند الخروج منه، وأذكار عند دخول الخلاء والخروج منه. فلا بد من الالتزام بهذه القيود وهذه الأحوال والأزمان، وأن لا نخرج العبادة عن قيدها بالقياس. فيكون هذا دليل على أن هذا التشريع إنما شرع في هذه الأوقات وفي هذه الأحوال لحكمة يعلمها الله، ومن هنا تظهر الحكمة في صيام يوم الاثنين والخميس أنه يوافق رفع الأعمال. فمن صام يومين من غير الاثنين والخميس هذا فيه تفصيل، فإذا قال أنا لا أستطيع صوم الاثنين والخميس لوجود عمل وإجازتي مثلا الثلاثاء والأربعاء أو مثلا السبت والأحد، فأصوم في يومين أتمكن فيهما من الصيام لفراغي، نقول لا بأس، وهذا يدخل في الصيام المطلق غير المخصص. أما إذا قصد أن يصوم مثلا الأحد والثلاثاء أو الأربعاء أو السبت أو الجمعة لهذا اليوم لذاته، فهذه من البدع. وأما إذا أراد الصيام المطلق كما جاء في الحديث، من صام يوما لله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، فهذا يشرع أن يصام في أي يوم من أيام الأسبوع، إلا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه كصيام الجمعة. وأما ما عدا ذلك فإنه يصوم، يعني الصيام المطلق في أي يوم. وأما إذا قصد صيام مثلا يومين في الأسبوع غير الاثنين والخميس، قال يقومان مقام صيام الاثنين والخميس، قال ما استطعت أن أصوم الاثنين أقضيه بصيام الثلاثاء، ولا أستطيع صيام الخميس أقدمه إلى الأربعاء، نقول لا، هذا لا يجزي، لأن المقصود هو صيام اليوم بعينه الاثنين والخميس. والصيام المطلق لا بأس به أن يصوم ما شاء من الأيام، لكن يقصد به الصيام المطلق. وأيضا لا ينبغي له أن يتعمد صيام يوم يداوم عليه من غير حاجة، مثل أن يتعمد صيام الأربعاء من كل أسبوع وليس له في ذلك عذر، كما قلنا أن يصادف يوم إجازته يقول يوم الأربعاء أنا أصومه، ليس لأنه يوم الأربعاء، لأنه يوم إجازتي وأقوى على الصيام فيه، فلو انتقلت إجازته إلى يوم آخر صامه، هذا لا بأس. أما أن يخص يوم الأربعاء والثلاثاء أو يوما آخر بصيام يداوم عليه لم يدل عليه النص، هذا الذي قال العلماء أنه يدخل في البدع الإضافية. وبهذه المناسبة، فإن أيام الأسبوع منها ما شرع صيامها كالاثنين والخميس، ومنها ما نهي عن صومه كالجمعة واختلف في السبت، ومنها ما لم ينهى عن صيامه ولم يرغب في صيامه وهو بقية الأيام. لكن إذا أراد بصيام هذه الأيام الصيام المطلق فكما تقدم فإنه لا بأس، لأنه يريد بذلك الصيام المطلق لا أن يخص هذه الأيام بصيام لكونه يوم كذا من الأسبوع. قال فيجدونه على ما في الكتاب، أي يجدون هذه الأعمال التي رفعت من واقع أعمال العباد يجدونها موافقة لما في الكتاب، والكتاب هو اللوح المحفوظ، فالكتاب كتبت فيه أعمال العباد قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فإن الله علم ما سنفعل فكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وما تكتبه الملائكة هو ما وقع. فالعلم الأول، الكتابة الأولى، كتابة سابقة للعمل، وهي بعلم الله يعلمها قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق الناس. والكتابة الثانية هي الكتابة المصاحبة للعمل، كما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فدل على أن هذه الكتابة تكون بعد العمل، بعد اللفظ وبعد أن يصدر الفعل من العبد. فتعرض هذه الدواوين صحف الملائكة على ما في الكتاب واللوح المحفوظ، فيجدونها مطابقة تماما لما في اللوح المحفوظ. وهذا دليل على سعة علم الله، وأن الله عليم قد أحاط علمه بخلقه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله عز وجل علم قبل أن يخلق هذه الخليقة، وقبل أن يرسل الرسل، وقبل أن يوجد الخلق، علم ما الخلق عاملون، فكتب بناء على علمه السابق، لم يكتب كتابه ثم يجبر العباد عليها، وإنما أعطاهم الاختيار، لكن علم ما الذي سيختار الناس وما الذي سيعمل الناس، فكتب بناء على علمه. ومن حكمة الله وعدله أنه لا يجازيهم بما كتب في اللوح المحفوظ، وإنما يجازيهم بما وقع منهم بعد أن فعلوا، وهو أيضا ما سطر في اللوح المحفوظ، لكنه العلم الذي كتبته الملائكة بعد فعل العبد، ليس هو العلم السابق الذي أمر الله عز وجل القلم بكتابته. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال يحيى وفي تفسير الكلبي: إنه إذا عرضت الأعمال فلم يكن منها خيرا ولا شرا محي فلم يثبت، وذلك كل يوم 2 وخميس. ثم ذكر عن يحيى قال وفي تفسير الكلبي، وهو محمد بن السائب الكلبي المفسر المشهور والنسابة، قال أنه إذا عرضت الأعمال فما لم يكن منها خيرا ولا شرا محي فلم يثبت، وذلك كل يوم 2 وخميس. إذا عرضت الأعمال على الله فما لم يكن منها خيرا ولا شرا محي فلم يثبت. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، الذي تكتبه الملائكة، يعني هل تكتب الملائكة كل شيء؟ ففيه أقوال. قول الأول أن الملائكة لا تكتب إلا الحسنات والسيئات، لأنه ورد أن أحد الملكين يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، ولم يرد أن أحد الملكين يكتب المباحات. فهذا يحتج به من يقول أن الملائكة لا يكتبون إلا الحسنات والسيئات، وعلى القول الآخر أن الملائكة يكتبون كل شيء، واحتجوا لهذا بقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قالوا كل لفظ يكتب، ثم بعد ذلك يمحى ما ليس من خير وشر، كما جاء في هذا التفسير عن الكلبي أن هذه المباحات التي كتبت أنها تمحى بعد عرضها على الله تبارك وتعالى. قال وذلك كل يوم 2 وخميس كما تقدم، أي أن ذلك العرض على الله عز وجل ورفع الأعمال في كل يوم 2 وخميس. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك